جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: لماذا لا يعتبر رضا المضمون مع أنه قد يكون من علية القوم أو غير ذلك فيكون لغيره من يضمن عنه منة عليه؟ لماذا لا يشترط رضاه رضا المضمون؟ نعم، لأنه كسبان، أن سدده أو سد ضامنه، فرضاه ما له قيمة ما دام أن هذا ضامن عليه. إذا كان فيه خير ورجال ولا يبغى لحد منة عليه، من حين ما يحل الأجل يأتي ويقول: خذ هذا حقك، لا تلتفت للضامن، أنا ما طلبت منكم تحطون علي ضامن. طيب خلاص، جزاك الله خير، يعني هو كسبه، لا يعني ما عليه غرامة. يعني إذا صار رجال وفي خير ووافي أعطاك حقك الحمد لله، جزاك الله خير، الضامن بريئة ذمته وارتاح وفعل خير. صلى الله عليكم. سؤال يقول: هل يجوز الضمان على المركبات كالسيارات؟ على ايش؟ على السيارات، هو مثل ان يدفع مبلغا وقدره 1000 ريال مثلا لضمان سنة في وقوع حوادث للسيارة او غير ذلك، يعني ما يسمونها التأمينات؟ نعم، التأمينات حادثة وليست من الأمور المعروفة، كون يضمن شيء في علم الغيب. والشيخ رحمه الله محمد بن عثيمين، وهو من العلماء المعروفين وهو قدوتنا رحمه الله، يقول إن التأمينات غير شرعية، لأنها لا تخلو من أن تأكل أموالهم أو يأكلوا أموالك. إما أنك أمنت وأعطيتهم هذا المال التأمين ولم تحتاج إليه، فيكونون أكلوا مالك بغير حق، وقد تعطيهم 1000 ريال تأمين ثم تصدم سيارتك وتحتاج إلى 3000 ريال، معناه أنك أكلت مالهم بغير حق. فهو يقول رحمه الله إن التأمين على السيارات وأمثالها غير صحيح. أما أنا فلست من العلماء ولا أعرف هذه الأمور إلا بذكرها وحسب ما تبين لنا، فهذا جواب الشيخ رحمه الله. أحسن الله عليكم. سؤالا يقول: أنا رجل الحمد لله متدين، ولكني زوجت بناتي لرجال يصلون، ولكنهم يحرقون لحاهم، وأحدهما يشرب الدخان، فهل علي إثم في ذلك؟ إذا لم يكن فيهم عيب إلا هذا، وإن كان أن هذا عيب، لكن الكمال صعب، قد لا يوجد في هذا الزمن إلا إن شاء الله ما تخلو، لكن قد يصعب على الإنسان أنه إذا جاء خاطب رجل طيب وعاقل وفاهم ودين ومستقيم إلا أنه يحلق لحيته أو إلا أنه يشرب الدخان فقط، تقوله لا، جاء ثاني هذا كذا يشرب دخان، جاء ثاني يحلق لحيته، قلت له لا، إذن يمكن يذهب عمر بنتك ما زوجته. فإذا لم يكن في الإنسان إلا واحد من هذه العيوب، فربما إن شاء الله إن الله يهديه مع النصح والتذكير، وصلاح بنتك تؤثر عليه، فلعله إن شاء الله يزول هذا العيب، وهذا لا بأس به إن شاء الله. يقول السائل: رجل وكل آخر للحج وقام الموكل بفعل محظور، فمن الذي يدفع الفدية؟ هل يفاعل هو اللي يدفع المحظور، الفاعل هو المكلف هو اللي يدفع المحظور، هو اللي يدفع الفدية. يقول السائل: إذا اجتمع في الصلاة نقص واجب وزيادة واجب، فيسجد للسهو قبل السلام أم بعده؟ يجوز هذا وهذا، السجود قبل السلام هذا هو المشهور والمشروع والأكثر، وإن أجله إلى بعد السلام فلا حرج، أو نسيه ثم سجد بعد السلام فلا حرج إن شاء الله. يقول السائل: رجل لا يصلي الفجر إلا في الساعة 9 صباحا أو 10 واعتاد على ذلك، هل يقبل الله صلاته؟ ذكر والله لي والله أعلم الشيخ ابن باز رحمه الله أن من تعود هذا وتعمده قادرا على أداء الصلاة لكنه تركها عمدا، ينام ويجعل المنبه على هذا الوقت، اعتاد ذلك متعمدا، فإنه يكون مرتدا، يكون كافر لأنه تارك للصلاة عمدا، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.